بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وشيخنا والحاضرين والحاضرات في معتقد أهل السنة والجماعة: قال أبو القاسم حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج أهل السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص، والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء. وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، معلوم أن أساس الإيمان ومبدأه على معرفة الله جل وعلا، وأول ما يجب على المسلم أن يعتقده أن يجعل قلبه متجها إلى ربه من فوق عرشه، فإذا سجد قلبه يقصد ربه فوق، وكذلك في كل موقف يقفه يكون قلبه معلق بعرش الله جل وعلا، وأن الله فوق خلقه كلهم. هذا هو الأساس. أما إذا ترك هذا الأمر فإنه يضيع، كما ضاع أهل الكلام في هذا الذين يقولون إن الله في كل مكان، كل مكان إلى أين نطلب؟ من أين نطلبه؟ أين يذهب القلب؟ ولهذا أكثر ربنا جل وعلا في كتابه من ذكر علوه واستوائه على عرشه في مواضع متعددة، ثم يتبع هذا إخلاص العمل، أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، لا يوصد به مرادات أخرى. فإذا وفق الله جل وعلا عبده إلى الإخلاص والقصد من أول الأمر فهذا عنوان السعادة. فالسعادة الحقيقية هي أن يكون الإنسان عبدا لله خالصا، لا تتوزعه مظاهر الدنيا مرة مع الشهوات ومرة مع الغفلات وهكذا. ومعلوم أن الله جل وعلا أنه هو الهادي الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه له التصرف كله وله الملك كله. فإذا خضع العبد وذل وافتقر لربه جل وعلا فالله رحيم ودود جل وعلا، لا يضيع على الله جل وعلا. ولهذا اعتنى أهل العلم قديما بهذا المعتقد، صاروا يخصونه بالتأليف، فمن ذلك هذه الرسالة التي ألفها أحد كبار العلماء، ولهذا يقول إن هذا هو معتقد أصحاب الحديث والأثر والسنة، وهذه أوصاف لموصوف واحد. العلماء وكذلك أصحاب الأثر وأهل السنة عبارة عن شيء واحد، لأن العلم يجب أن يكون العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره إما أن يكون تبع وإما أن يكون خادما له، وإلا يكون ضلال. ومعلوم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء بخير الدنيا والآخرة، فلا خير إلا دلنا عليه، ولهذا صار الخير كله في الأثر، يعني في بما يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة هي سنة المصطفى من أقواله وأفعاله وتقريراته. ثم بدأ بالموضوع، قال: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. والإيمان يزيد وينقص. بدأ بتعريف الإيمان، وهذا هو التعريف الصحيح للإيمان، أنه قول، فقد قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله. فالقول هو أول ما يبدأ به، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلا بد من القول، وهو القول بالشهادة بأن الله هو الإله الحق الذي يجب أن يؤله وتتعلق به القلوب وحده. وكذلك يتبع هذا كل قول يتعبد به من التلاوة، تلاوة القرآن والذكر والتهليل وغير ذلك، فهو إيمان وعمل. والعمل يدخل فيه عمل القلب من الخوف والخشية والرجاء والإنابة وغير ذلك، ويدخل فيه عمل الجوارح. ولهذا بعض العلماء يقول إننا إذا قلنا الإيمان قول وعمل كفى، لأن القول يكون قول القلب وقول اللسان، والعمل يكون للجوارح ويكون للقلب. لكن هذا يعني كون القلب له قول لا يدركه كل أحد، وليس قولا يقوله، القلب لا يقول شيئا، وإنما القول عندهم عبارة عما يعتقده القلب وينطوي عليه. فإذا عقد القلب تصميمه وعلمه على الشيء فهو قوله، قول القلب. أما العمل، عمل القلب، فهو الأصل في الإيمان، من الخشية والإنابة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك، فأعمال القلوب هي الأساس. أما السنة فمعنى ذلك أن الأقوال والأعمال إنها لا بد أن تكون مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون بدعة، والبدعة تكون ضلالة، تكون مردودة. لهذا قال: الإيمان قول وعمل. ومعلوم أن القول يدخل في العمل لو أجملناه، ولكن في هذه الجملة يريد الخروج من مذاهب أهل الضلال، كما سيأتي أن المرجئة يقولون إن الإيمان مع عمل، وبعضهم يقول قول، وهكذا كما سيأتي. أما النية فالنية نص عليها لأنها هي الأساس، وإلا لو قال إنه قول أو قول مثل علم وقول وعمل لكفى. ولهذا تعددت تعريفات أهل السنة للإيمان من هذه الناحية. وقوله والإيمان يزيد وينقص، أما الزيادة فقد نص الله عليها في كتابه في مواضع كثيرة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ليزداد الذين آمنوا إيمانا في آيات كثيرة. يذكر الله جل وعلا أن المؤمن إذا عمل بما علم واتبع الهدى الذي جاء به المصطفى إنه يزداد إيمانا. ومعلوم أن أصل الإيمان يزيد وينقص، ولهذا استدل البخاري رحمه الله في صحيحه على نقص الإيمان بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال الذي يتم ويكمل يكون قبل ذلك ناقصا، وكذلك الذي يزيد يكون قبل هذا ناقصا. ولا يلزم من هذا أن الذي مثلا مات من الصحابة قبل نزول هذه الآية وقبل إكمال شرائع الإسلام يكون ناقصا إيمانه، فإنه قد آمن بما يجب عليه فإيمانه كاملا، لأن الواجب هو الذي يكون بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل البلاغ لا يجب عليه. وينقص، وقد تردد بعض الناس في نقص الإيمان، ولكن لا وجه للتردد في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب المنتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. ومعلوم أن هؤلاء ما يكونون خرجوا عن الإسلام، بل هم مسلمون والإسلام معهم، وإن كانوا مصرين على هذه الأمور، ولكن نقص إيمانهم. فقوله لا يفعل كذا وهو مؤمن ليس معنى ذلك أنه يسلب الإيمان كلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجم الزانية وصلى عليها، وكذلك قطع يد السارق وأمره بالاستغفار، قال إنه لما قال أتوب إلى الله قال عرف الحق لأهله، وغير ذلك من الأمور التي تدل على أن الجرائم التي يقع فيها الإنسان أنها لا تخرجه من الدين إلا أن يكون قلبه خلا من الإيمان. ولهذا يقول جل وعلا فيما هو من أكبر الذنوب وأعظمها القتل: وإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسماه أخا له مع وجود القتل. ومعلوم بالإجماع أن هذه الأخوة هي أخوة الإيمان وليست أخوة النسب، فإذن القاتل أخو المقتول بالإيمان، فهو ما خرج من الدين الإسلام. فإذن هذه كلها تدل على نقص الإيمان، وأن النقص لا يقتضي الذهاب بالكلية. ولهذا اختلفت درجات المؤمنين في الجنة لاختلاف درجاتهم في الإيمان والعمل. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء. قال لا، بل هي منازل قوم مؤمنين. الذي رفعهم إلى هذه المنزلة رفعتهم بالإيمان وتفاوتهم في أصله وفي فروعه. وفي الصحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، ما بين درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فالدرجة معناها منزلة، ليست الدرجة التي هي العتبة التي يصعد بها من واحدة إلى أخرى. فالدرجة هنا المنزلة، يعني يقال 100 جنة كل واحدة فوق الأخرى، بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء. كل هذا للتفاوت في الإيمان وما يتبعه. فإذن الزيادة والنقص لا إشكال فيها، ولكن أهل البدع يخالفون في هذا بناء على أصلهم، وهو قولهم أن الإيمان شيء واحد، وأن الشيء الواحد إذا نقص ذهب بعضه ذهب كله، وهذا كله قياس باطل وترك للنصوص. وقوله والاستثناء في الإيمان سنة ماضية، يعني أن الاستثناء أجمع عليه السلف. والاستثناء معناه تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، وليس الاستثناء شك كما يقوله أهل البدع. استثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وذلك لأمرين أو لأكثر. الأمر الأول أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، والأعمال ما يقوم بها الإنسان كلها، قد يقوم بالبعض وقد يكون مقصرا، فهو يستثني لأجل ذلك. أو أنه يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف يشاء، فنظرا إلى المآل قل ما أدري، أنا مؤمن ولكن الأمر إلى الله، يعني نظرا إلى الخاتمة. أو أنه مثلا لا يزكي نفسه، لأن الله جل وعلا يقول ولا تزكوا أنفسكم. كل هذه المآخذ داخلة في الاستثناء. فمع أن السؤال، سؤال الإنسان عن إيمانه وقال أنت مؤمن، من البدع. لا يجوز أن الإنسان يسأل الآخر يقول أنت مؤمن ولا غير مؤمن، فيكفي الظاهر. الأعمال التي يأتي بها الإنسان هي الدليل، هي الدليل، وليس لنا إلا الظاهر. أما ما في القلوب فهو إلى الله. ولكن هنا يقول الاستثناء يعني الرد على أهل البدع مرجع الذين يقولون الاستثناء شك، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك في إيمانه، فهذا كذب ليس شك، وإنما هو لهذه الأمور. ولهذا قال إنه سنة ماضية عن العلماء. وبين وجه الاستثناء أنه إذا سئل الرجل أمؤمن أنت، إنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول آمنت بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. هذا بالنسبة للإيمان. أما الإسلام فلا يجوز الاستثناء فيه. الإسلام يقول أنا مسلم بلا تردد وبلا استثناء. ولكن الإيمان لأنه مثل ما مضى. قال ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبث من المرجئ فهو كاذب. ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب. ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ. ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه. والقدر خيره وشره. قال ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجع. الإرجاء إما لأن العمل أخر عن الإيمان ورجع فسموا من أجل ذلك، أو إنهم قالوا بالرجع فقط وتركوا جانب الخوف فسموا مرجئة من أجل ذلك. ومعلوم أن هذا من البدع المضلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشرع كامل فأمر بالعمل، بل العمل هو الأصل في هذا، فلهذا أمر بالقول بقول لا إله إلا الله وأن الاستقامة على ذلك. ومن قال آمنت بالله ثم استقام فهذا هو السعيد. الله جل وعلا يقول قولوا آمنا بالله كما مضى، ويقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على إيه؟ استقاموا على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يقرن جل وعلا الإيمان بالعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا إيمان بلا عمل. ولهذا كما مضى صار العمل هو الإيمان. فالإيمان إذن له أركان ثلاثة، يعني مبني على أركان ثلاثة، على العلم والقول والعمل، وإذا فقد واحد منها فقد الإيمان، لا وجود له. فهذه أركانه التي لا بد منها. ومعلوم أن البناء لا بد أن يبنى على أركان، وإذا كانت أركانه منهارة لا يمكن أن يقوم، فلا يقوم الإيمان إلا على هذه الأمور. فإذن هذا قدح في أصل الإيمان قول المرجئة. لهذا المرجئة يعني تعددت فرقهم في هذا الأصل، وهذا دليل وعنوان على ضلاله، لأن الاختلاف في الأصل ضلال. وذلك يدل على أنهم بنوا إيمانهم على زعم، لهذا قال من زعم من زعم، والزعم أصله الكذب، غالبا يطلق الزعم على الكذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. لهذا قال ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، يعني من أهل البدع. والأرجى من أخبث البدع وأبعدها عن الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم لو قيل له مثلا نحن نؤمن بك ولكن ما نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نتورع عن محرم ولا نكف عن سب الله وسب رسوله وقتل المؤمنين وسكفي وأخذ أموالهم، ماذا يقول؟ يقول أنتم من أهل الجنة؟ لا يمكن. فلا بد من العمل. ولهذا إذا سئل كثيرا ما يسأل صلوات الله وسلامه عليه، لأن السلف الصالح كانوا يهتمون بمرجعهم ومصيرهم، يسألون ما العمل الذي يدخلنا الجنة، فيبين لهم أن العمل الذي يدخل الجنة هو عبادة الله وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت، لا بد من هذه. فلا يدخل الجنة إنسان بغيرها. وفي مسند حديث من خصاصية أنه جاء يقول جئت ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت مد يدك لأبايعك، فقال نعم، تبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان والحج والجهاد. يقول فكففت يدي، فقال ما لك؟ قلت أما اثنتين والله لا أطيقهما، الجهاد والزكاة. فكف يده، قال لا جهاد ولا زكاة بما تدخل الجنة. فقلت ابسط يدي أبايعك عليهن، فبايعته عليهن كلهن. فلا بد من العمل، والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة. والمقصود أن يبين أن هذا الزعم أنه زعم كاذب، وأنهم ضلوا بهذا العقيدة وهذا. وكذلك قال ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ. هذا قد يقصد به قول الكرامية الذين يقولون من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن بالإيمان الكامل، وقد يقصد به ما هو أخف من هذا، وهو قول المرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ولكن في الواقع لا يجوز أن نلحق هؤلاء بأولئك، لأن هؤلاء يقولون الإنسان معاقب على ترك العمل ومتوعد عليه، غير أنهم خالفوا في كونه يدخل في مسمى الإيمان، فقالوا إنه من مقتضى الإيمان، من مقتضى الإيمان ودلائله، وليس من أصل الإيمان. هذا أصل الخلاف الذي بينهم وبين أهل السنة. ولهذا بعض العلماء يقول الخلاف في هذا لفظ، ولا ينبغي أن يدخل هؤلاء مع هؤلاء الضالين الذين تركوا الأصل. وقوله وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، لأنهم يقولون الإيمان شيء واحد، فالشيء الذي ينقص يذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وأهل الإيمان وأهل الحق يقولون الناس يتفاوتون في إيمانهم أكبر تفاوت مثل ما بين السماء والأرض، فهو يزيد وينقص، فهو يزيد بالطاعات وبعمل القلوب وبالإيمان نفسه. التصديق لا يستوي، بعض الناس يكون تصديقه جازم ما يقبل الشك، وبعضهم إذا شكك شك، فلا يكون هذا مثل هذا، فهو يزيد. وكذلك إذا كان يزيد فهو ينقص ولا بد. ما قال وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، هذا أخف من الذي قبله. ولهذا جاء أن الإمام مالك رحمه الله توقف في النقص، ولكن التوقف ما هو معناه أنه يقول بأنه لا ينقص، فهو من الضروري أن الشيء الذي يزيد يكون ناقصا ولو قبل الزيادة، فقبل الزيادة فهو ناقص، ولكن الزيادة بالأعمال. وقوله ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، لأنه يلزم منه أن يقول أن الإيمان شيء واحد فلا يستثنى. وقوله ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبث من المرجئ، فهو كاذب، كاذب في قوله وفي كذلك اعتقاده. فلا يكون إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم كإيمان أحد الناس، فضلا عن جبريل وعن الملائكة. ومعلوم أن تفاوت الإيمان تفاوت العلم، وكلما كان العلم أوثق وأقرب وأكمل يكون الإيمان أتم. هذه كلها أقوال المرجع، والمرجع ولهذا تعددت فرقهم حتى أوصلهم الأشعري في كتابه المقالات إلى 24 فرقة. ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب، يتفاضلهم ظاهر. ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ، هذا قول الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة. ومعلوم أن هذا أنه يدخل إبليس في الإيمان فضلا عن من دونه. إبليس يعرف ربه ويعرف الحق ويعرف الجنة ويعرف النار، ولهذا قال: فبما أغويتني لأقعدن له صراطك المستقيم. فيسأل ربه أنه ينظره ويسأله أنه يهيئ له ما يريد، فهو عنده معرفة بلا شك. والكفار غالبهم يعرفون أن الرسول حق، أنه صادق، كما قال الله جل وعلا: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياتنا يجحدون. هم يجحدون، أكثرهم يجحد، لأن الله جل وعلا أيد الرسل بالدلائل الظاهرة التي تدل على صدقهم. التكذيب يكون أقل من الجحود، ولا هو موجود، كثير من الناس كذب. ثم كذلك الآيات الظاهرة مثل خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وغيرها من المخلوقات التي تدل على وجوب الإيمان بالله وأنه هو الخالق وحده، هذه قد تجبر الإنسان على الإيمان. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا عن الكفار كلهم أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله. وهذا أحد أقسام التوحيد، ولكنهم تركوا توحيد العبادة الذي لا بد منه. قال: ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجع وأقبح. هذا مثل ما ظل الذي يقول يزعم أن إيمانه كإيمان جبريل وغيره، لكن نص عليه التعدد فقط، تعدد يعني التقسيم والإيضاح. نعم. قال: والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى قضاء قضاه على عباده وقدر قدره عليهم، لا يعدو أحد منهم مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عز ربنا وجل. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله. وأكل مال الحرام، الظاهر أنه أكل المال الحرام، المال الحرام ما تصلح كذا، وأكل مال الحرام. أحسن الله عليكم. لأن قلت مال الحرام، شو مال الحرام؟ هل الحرام له مال؟ فلا بد أن يقال أكل المال الحرام. قال: وأكل المال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة في خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلم الله ماض في خلقه بمشيئة منه،

لم يزدد في وجود المخلوقات علما لم يكن له جل وعلا، فهو علم بعلمه الأزلي ما يكون من دقيق وجليل وكبير وصغير، حتى نبض العروق في البدن، وكتب ذلك كله في كتاب قبل وجود الخلق. ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذلك في كتابه، أخبر أنه ما يسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا في البحر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين مكتوب. وقال في أن كل ما يعملونه وأنه مستطر، وأخبر أن كل شيء عنده بقدر جل وعلا في آيات كثيرة. والله علام الغيوب تعالى وتقدس، وإذا ولهذا يكثر من الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان حتى ما يكون له حجة في مثل هذا. وهو جل وعلا يعلم الخلاف الذي سيقع فيكثر من ذلك ويبينه ويوضحه حتى ما يكون للناس حجة. ولكن ما الذي دعا إلى الخلاف في هذا؟ واقع أنها كلها من الظنون ومن الحدس الذي يكون محله الشكوك والريب والوساوس التي يحدثها الشيطان، وليس علما، لا علم لهم في ذلك، وإنما هي وساوس من وساوس الشيطان. فقال لهم الشيطان: إنكم إذا قلتم إن الله جل وعلا علم الأشياء وخلقها وقدرها ثم عاقب عليها، لزم من ذلك أن تصفوا الله بالظلم وأنه يعذب على فعله. هذه من الشبهة التي قامت عندهم، أن الواقع أن التعذيب والجزاء بالعمل، والقدر لا يرغم أحد، وإنما ربنا جل وعلا علم أن الخلق سيعملون هذه الأعمال بقدراتهم واختياراتهم، لا أحد يرغمهم على ذلك، فكتب علمه بهم. ولهذا ما تجد إنسانا يكون يعمل يصلي أو يصوم مرغم أبدا، ولا كذلك يعمل المعاصي مرغم، بل هو يعملها كلها باختياره وإرادته، حتى لو أن أحدا حال بينه وبين ما يريد يمكن يقاتله. فالناس يعاقبون على أعمالهم. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن كل واحد منكم قد علم مقعده في الجنة أو في النار، قال قائل: أندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، ميسر لما خلق له، فازدادوا عملا. فالإيمان بالقدر يزيد الإنسان عمل واجتهاد، لا يكون حجة للإنسان يقول إن ما كون الإنسان مثلا يحتج يقول هذا مقدر عليه، فهذه تبرير لأفعاله ويريد أن يكون اللوم على القدر ويبرر نفسه، هذا من عمل الشيطان نسأل الله العافية. وقوله خيره وشره، هذا بالنسبة للمخلوق أن يكون خير وشر، أما بالنسبة لربنا جل وعلا فكله خير، كل أفعاله خير يعني بالجملة. ولا يلزم أن يقول أن نقول إنه جل وعلا لا يخلق الشر، مع أن هذا الإطلاق لا ينبغي، لا ينبغي الإطلاق، لا نقول إنه يفعل الشر ولا إنه لا يفعل الشر، بل هذا يدخل في العموم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الشر جعله في كتابه على أحد أقسام ثلاثة: إما أن يدخل في العموم، قال الله خالق كل شيء، هذا ما خرج عنه شيء، أو أنه يحذف فاعله كما ذكر ربنا جل وعلا عن الجن، عن مؤمن الجن، أنهم قالوا أنا لا نريد أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الرشد أضافوه إلى الله، والشر حذفوا فاعله. وفي دعاء إبراهيم عليه السلام قوله: وإذا مرضت فهو يشفين، فأسند المرض إلى نفسه تنزها لله جل، تنزيها لله جل وعلا وأدبا معه. وكذلك أو يضاف إلى المخلوق، القسم الثالث أنه يضاف إلى المخلوق، كما قال الله جل وعلا: من شر ما خلق، من شر ما خلق، يعني المخلوق، إن المخلوق. فإذن معنى ذلك أن أفعال الله جل وعلا كلها تكون حسنة، وإن كان يخلق، هو الخالق وحده ليس معه خالق. وفي تهجد الرسول ودعائه واستفتاحه الصلاة قوله: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، لا نسبة ولا فعلا. ولكن ما يجوز أن نقول إن الله كل ما يخلقه خير، أو أن نقول إن الله يخلق الشر. يجب أدبا مع الله أن لا نقول هذا ولا هذا، بل نقول مثل ما في القرآن، مثل هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها، وقوله ومره ومحبوب إلى آخر، كل هذه أوصاف لشيء واحد، ولكنه أكثر منها إما أنها من باب المترادفات، أو أنها أوصاف لموصوف واحد: محبوبه ومكروه وحسنه وسيئه، مثل شره وخيره. أما قوله ظاهره وباطنه، فماذا يقصد بالباطن؟ ظاهره، أما الظاهر واضح أنه يدخل فيه كل ما مشاهد وكل معلوم، ولكن الباطن ما هو القدر الباطن؟ ظاهر أنه يقصد في الباطن الشيء الذي لا نعرفه، أو أنه يقصد الأمور الخفية التي تكون في القلوب وفي النيات وفي الوساوس، يعني ما مصدرها وما الباعث عليها، كلها أقدار مقدرة. ما قال جل وعلا: إن الله يعلم السر وأخفى، هل فيه أخفى؟ ما هو الذي أخفى من السر؟ الذي لم يحدث يعلم أنه سيحدث بكذا وكذا في وقت كذا وكذا في كذا وكذا. ومثله قوله وظاهر وأوله وآخره، شخص بأوله وآخره، أوله وآخره يعني أول المخلوقات وآخرها، فهو جل وعلا الآخر عنده مثل الأول، لا يخفى عليه شيء. وكل هذا يقصد به العموم، أنه لا يخرج عن التقدير شيء، قل أو كثر، خفي أو ظهر، هذا مراده. ولهذا قال: من الله تبارك وتعالى، يعني علما وكتابة وخلقا ومشيئة. فهذه الأمور هي التي يؤمن بها المسلمون، ولهذا تجدهم يقولون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون. هذا عبارة عن الإيمان بالقدر، غير أن هذه الأمور الأربعة فيها أمران اتفق عليهما، الذي هو العلم والكتابة. هذا ما خلف إلا في أول الأمر، أول القدرية قالوا إن الأمور مستأنفة، مستأنفة معناها أنها ما علمت في السابق، وإنما يعلمها ربنا إذا وقعت، فبين الصحابة أن هذا كفر، وحكموا على من قال ذلك بالكفر، وتبرأوا منهم وتوعدوهم بالقتل. فلما علموا أن هذا كفر رجعوا. ولهذا يقول الشافعي: خاصموهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. بالعلم يعني بعلم الله، يقال لهم هل الله علم هذا أو لم يعلم؟ فإن قالوا علمه بطلت حجتهم، وإن قالوا لم يعلمه كفروا. ينفون علم الله عن شيء والله علمه الغيوب. بقي الأمران الآخران هما الذي صار فيهما الخلاف. خلاف لا يجوز أن يكون خلاف، يعني الخلق والمشيئة. فالقدرية قالوا إن الإنسان يخلق فعله كما سيأتي، وهذا شرك بالله، شرك بالربوبية، ربوبية الله جل وعلا، أنه جعلوا مع الله خالقين، تعالى الله وتقدس، فهو كفر. ومنهم من قال أيضا إن الله ما شاء الكفر، كيف يشاء الكفر ثم يعذب عليه؟ وما شاء المعاصي، ولكن أهل المعاصي هم الذي شاءوها. إذن يكون التي غلبت مشيئة العبد الضعيف، هذا أيضا لا يجوز أن يكون. فكل هذا ضلال ظاهر بين. قال إن رجلا من هؤلاء كان في سفينة أو في غيرها في سفر، وكان معهم مجوسي كافر مشرك، فأراد أن يدعوه، فقال له: أسلم أسلم علشان تدخل الجنة. فقال: حتى يشاء الله، يقول له المجوسي. فقال له: الله شاء ولكن الشيطان ما شاء. فقال له: أنا مع القوي. ما جوابه؟ أنا مع القوي. معنى ذلك يقول المجوسي: إذا كانت مشيئة الشيطان هي أقوى من مشيئة الله فأنا معه. هذا ضلال بين، يعرفون الكفار يعرفون أنه ضلال. فالله جل وعلا ما يخرج عن مشيئته شيء، تعالى وتقدس. والمشيئة هي القدرية العامة، القدرة العامة الشاملة الكاملة، غير أن القدرة قسمها أهل السنة إلى قسمين. الإرادة قسمها إلى قسمين: إرادة دينية شرعية أمرية، وهذه خاصة بالمسلمين فقط، ما تخرج عنه، يعني خاصة بالشرع الذي يشرعه للمسلمين ويريده بهم، فلهذا سميت شرعية ودينية. وإرادة هي المشيئة العامة، إرادة كونية قدرية، هي المشيئة العامة اللي لا يخرج عنها شيء. فكلاهما يجب أن نؤمن به، غير أن هذا التقسيم عند أهل السنة فقط. أما الأشاعرة وغيرهم فإنهم لا يقسمون هذا التقسيم، ولهذا وقعوا في الضلال. فالمقصود أن قوله من الله تعالى قضاء قضاه، القضاء يطلق على التقدير الأزلي السابق وعلى الكتابة والفرار منها، لهذا قال قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم لا يعد أحد منهم شيئا من ذلك. بمعنى ذلك أنهم يسيرون في شيء قد فرغ منه، غير أن هذا لا يقتضي أن الإنسان يكل عن العمل أو يفتر أو يتوقف، لأنه لا يعلم، فيجب أن يجتهد وهو مثل ما مضى عبارة عن علم الله في الإنسان، أنه علم أنه سيوجد وأنه سيعمل هذه الأعمال بقدرته وإرادته، وإذا وجدت القدرة والإرادة وجد المراد ولا بد. هم خلق الله جل وعلا لهم القدرة والإرادة وبين لهم الطريق، طريق الخير وطريق الشر، وقال الأمر إليكم اعملوا على هذا، من عمل الخير لقي خيرا وسعادة، ومن عمل الشر لقي شرا وندامة. فأصبح الناس لا حجة لهم على الله جل وعلا. ومعلوم أن الإنسان يعني جوبل على الانتصار لنفسه وعلى ولدينه، انتصر على ذلك. ولهذا الكفار اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم سبقوا القدرية في هذا، قالوا ولو شاء الله ما أشركنا، ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا شيء، وقالوا ولو شاء الرحمن ما عبدناه، لو شاء الرحمن ما عبدناه. وليس معنى ذلك إخبارهم وإيمانهم بعموم مشيئة الله، ما قصدوا هذا، وإنما يقولون إن شركنا وقع بمشيئة الله، وهذا دليل على رضا أنه رضي بذلك، وأنت جئتنا بشيء يخالف هذا فلنقبله. وهذا هو حقيقة قول القدرية، يعني ما استطاعوا أن يجمعوا بين القدر وبين الشر، ورأوا أنها متضاربة ومختلفة فزعموا ذلك. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا ذلك عن الكفار قال ولله الحجة البالغة، فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني ليس هذه حجة وليس لكم حجة في هذا، لأن الله جل وعلا أقدركم على العمل الذي أمرتم به، جعل لكم قدرة وجعل لكم إرادة ولكن ما أردتم. ولهذا قول إن الإنسان يعلم العمل الذي يعمله، يعلم قد يعلم نتائجه ويعلم ما يترتب عليه، ومع ذلك يقدم عليه مع علمه بذلك. ولماذا؟ إنه قد تزين له نفسه، وقد يكون مثلا هواه هو الغالب عليه، قد يكون إيمانه ضعيف، وقد يكون مثلا أمور أخرى كثيرة عنده من وساوس الشيطان والموافقة للأصحاب والقرآن وغير ذلك وعبادة الدنيا وغيرها، أمور كثيرة. ولا يجوز أن نقول إن الله جل وعلا يجب أن يعمل كذا ولا يعمل كذا، فهو الخالق المتصرف في الكون كله، ولكن قد يبقى إشكال عند هؤلاء، وهو أنهم يقولون لماذا ما جعل الله جل وعلا العباد كلهم مؤمنين؟ قل هذا ليس إليكم، هذا إلى الله. الله جعل العباد كلهم قادرين، وجعلهم كلهم لهم إرادة، فالذي يؤمن يؤمن بإرادته وبقدرته، والذي يكفر كذلك، فهم إذن الأمر إليهم سواء لا يختلفون. أما كونه مثلا جل وعلا يخص بالهداية من يشاء فهذا فضله، فضل الله جل وعلا، لا يجوز أن نحكم على الله أنه يجب أن يتفضل على كل أحد، وهو أعلم بمواقع فضله من مواضع عدله، فهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء في مواضعها. هذا الشيء. الشيء الثاني أننا يجب أن نكون عبيد لله ممتثلين لأمره منقادين له، لا ننصب أنفسنا حكاما على الله، نحكم على الله نفعل كذا وكذا كما فعل القدرية، ما يذكر عن عبد القادر الجبائي الذي هو رأس من رؤوس القدرية، يقولون كان مصاحبا للصاحب ابن عباد الذي كان وزيرا وكان يحب العلم ويجمع العلماء والأدباء وكان مصاحبا له صديقا له. فيوم من الأيام كانوا مجتمعين في بيته وهو معد للاجتماعات لهؤلاء، وكان بجواره هو عبد القادر عبد الجبار، كان بجواره، فدخل أبو إسحاق الإسفرايني فقال سوف أخزي هذا الداخل. مالك ولا تخزي، الخزي الفضيحة. فلما دخل وصار يسمع كلامه قال له سبحان من يتنزه عن الفحشاء. سبحان الله، هذا خزي، ولكن هو يعرف. قال إنكم أنتم أهل السنة تقولون إن الله جل وعلا قدر الكفر على الكافر وعذبه، وهذه فحشة، هذا مقصوده بقوله سبحان من تنزه عن الفحشة. أبو إسحاق عرف فأجابه على الفور بقوله سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. ومعناه يقول إنكم أنتم أيها القدرية تقولون إن الله شاء الخير والإيمان للكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر ولم تقع مشيئة الله، وهذا معناه أنه يقع في ملك الله ما يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له عبد الجبار أيريد ربنا أن يعصى؟ فأجابه أبو إسحاق قائلا أيعصى ربنا وهو أيعصى ربنا قسرا، يعني يعصى وهو لا يريد. فقال له عبد الجبار أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، فكأنما ألقم حجرا. كان الخزي على من؟ على من خالف الحق. والمقصود أنهم حكموا عقولهم وعراءهم فضلوا في هذا، والعلماء ينهون عن التوغل في القدر، والتوغل معناه النظر في سره ونتائجه، ويجب أن يوكل إلى الله، يقول إن هذا فعل الله يفعل ما يشاء، وهو الحاكم الذي يحكم بما يريد، وهو لا يسأل عما يفعل جل وعلا. ولهذا قال قضاء قضاه على عباده وقدر قدره عليهم ولا يعد أحد منهم مشيئة الله، مشيئة الله فيه التي شاءها قبل وجوده، وقد خلق الجنة والنار وعلم أهلها قبل وجودهم بأسمائهم وأوصافهم وأفعالهم وكذلك أنسابهم، ولكن كل هذا يدل على كمال علم الله، لأنهم لا أحد يدخل الجنة إلا بعمله ولا يدخل النار إلا بعمله، كما في حديث ابن مسعود: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وبالعكس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني يختم له بعمل أهل النار فيدخلها. فلا أحد يدخل النار إلا بعمل، ولا يدخل الجنة إلا بعمل، عمل يعمله. أما أنه بمجرد القدر فلا، يرى أن القدر هو كما سبق عبارة عن علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. ولهذا قال: بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عز وجل، لأنه لا يفعل إلا العدل والخير تعالى وتقدس، وإن كان لأفعال الشر أنها داخلة في خلقه جل وعلا وتقديره وتصرفه كما سبق، ولا يجوز أن نخرجها عن أفعاله ولا أن نضيفها إليه صراحة، وإنما هي في العموم. ثم قال: والزنا والسرقة، شرب الخمر، قتل النفس، وأكل المال الحرام. هذا الكلمة ينبغي أن تكون المال الحرام، لأن إذا قلنا مال الحرام أضفنا الأكل إلى مال، الحرام ما له مال، ولكن الحرام صفة للمال، المال إنه محرم، فينبغي أن يقال: وأكل المال الحرام، المال الحرام الذي حرمه الله جل وعلا، يعني كله بقدره تقديره، ولكنه بقدرة الإنسان ومشيئته. فالله جل وعلا لما خلق الإنسان خلق له قدرة وله مشيئة، ووكل له القدرة والمشيئة، قال: القدرة عندك، المقدرة عندك، الإرادة، وهذا العمل اعمل فيه، فإن فعل استحق الثواب، وإن أحجم وقف استحق العقاب بالمعصية. ثم قال: والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله، وهذا رد على القدرية كما سبق، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، فالحجة لله، بل له الحجة البالغة جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال: وعلم الله ماض في خلقه. هذا سبق أن هذا هو الأصل، أن الله علم كل شيء، وأنه كتب علمه فيهم فهم يعملون على وفق علمه وكتابته السابقة، وكذلك المشيئة، مشيئته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قد علم إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن عصي ربنا تبارك وتعالى، يعني أول ما عصي إلى أن تقوم الساعة، علم المعصية وكتبها وشاءها فوقعت بمشيئته وبكتابته وعن علمه تعالى وتقدس. والمشيئة والكتابة لا تلتزم، لا يلزم منها الرضا والأمر كما يقولها البدع. وخلقهم لها وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها إلى آخر، كل هذا أمر واضح. وقوله: فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا المعصية والكفر فوقعت مشيئتهم ولم تقع مشيئة الله، فقد تنقص الله جل وعلا ونفى عنه ما هو من أعظم من صفاته، الذي هو عموم الخلق وعموم المشيئة تبارك وتعالى. ومعلوم أن الإنسان ظلوم جهول، أن هذه الأمور التي يقع فيها سبب ظلمه وجهله، وإلا لو مثلا علم وتفادى الجهل ووقف عند حده وعرف قدره ما وقع في هذه الأمور. الله يتعالى ويتقدس عما يصفه به تعالى وتقدس. ثم قال: ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له فقد نفى قدرة الله على من خلقه. والله جل وعلا الخالق لكل شيء وهو القادر على كل شيء. ثم قال: وهذا إفك على الله وكذب عليه، وهو ظاهر أنه كذب، والإفك هو أشد الكذب. ثم قال: ومن زعم أن الزنا ليس بقدر قيل له، يريد بهذا مجادلته يعني بأمر واضح، قيل له: أرأيت هذه المرأة التي حملت بالزنا وجاءت بولد، هل شاء الله أن يخلق هذا الولد أو لم يشأ؟ فإن قال شاء معنى ذلك أنه قر بمشيئته جل وعلا أن هذا وقع بمشيئته، وإن قال لم يشأ لزمه أن يكون هناك خالق غير الله تعالى الله وتعالى. وهذا شرك، شرك في الربوبية، وهو أعظم من الشرك في العبادة في الإلهية. قل: وهل مضى هذا في سابق علمه؟ وهذا مسألة أخرى أيضا، يعني يجادله بالعلم، فإن أقر به بطلت حجته، وإن أنكره كفر، كفر بالله. ولهذا قال: فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا كفر بالله، هذا قول يضارع الشرك، بل هو الشرك، والشرك بعينه لأنه شرك الربوبية. ومن زعم أن السرقة، شرب الخمر وسائر المعاصي يعني، وأكل المال الحرام، هنا جاءت على الوجه الصحيح، وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر من الله، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره أو أن يأكل من غير رزق الله. هل في أحد يأكل غير رزق الله؟ تعالى الله وتقدس. وهذا القول يضارع قول المجوسية، المجوسية الذين يقولون إن للعالم خالقان، خالق الخير وخالق الشر، فالظلمة تخلق الشر، والنور الذي أصله النار خالق الخير، هذا كله كفر بالله جل وعلا. ولكن ولهذا قيل إن القدرية أنهم مجوس هذه الأمة، يضارعون أن يشابهون المجوس. النصرانية الذين يقولون إن الآلهة ثلاثة، عيسى وعزي وأمه والله تعالى الله وتقدس، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهم يضارعون أجل ذلك، يعني جعلوا مع الله آلهة. ومعلوم أن الإله لا يكون إله إلا إذا كان خالقا، لهذا جعل الله جل وعلا أصل العبادة مبناها على الإقرار بأن الله هو الخالق تعالى وتقدس، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الخالق هو الذي يجب أن يعبد. وقوله: ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله الذي كتبه الله له. يعني هذا قول القدرية، يقولون القاتل قطع على المقتول أجله ورزقه، إذا لو لم يقتله لا أكل رزقه باقي رزقه واستكمل باقي عمره. وهذا قول السفهاء في الواقع، لأن الله جل وعلا كتب هذا لا شيء، وهذا أجله ولا يموت أحد إلا بأجله، فهم يقدرون شيئا لا وجود له أصلا. وهذا مثل ما يقول بعض الناس كثيرا ما نقع فيه، أن نتنبه منه، يقول لولا كذا لصار كذا، يقول لولا أني تفديت هذه القضية لوقعت في اصطدام أو وقعت في حادث. هذا ما يجوز أن نقول كذا، هذا الذي قدره الله ولا يمكن أن يكون خلافه، ما يمكن أبدا. قولك لولا كذا ما كان كذا هذا خطأ، يعني أنك نظرت للسبب وجعلته هو الذي تصرف في هذا الشيء. قل هذا الذي كتبه الله ولا يمكن يقع غيره، يجب أن تكون الحمد لله الذي قدر لي هذا الأمر. هذا مثل قول القدرية مثل. ولهذا يقول من زعم أن قتل النفس إلى آخره، يقول فأي كفر بالله أوضح من هذا، إنهم جعلوا مع الله متصرفين خالقين، تعالى الله وتقدس. فذلك كله بقضاء من الله وقدر، كل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيه، وما جرى في سابق علمه لهم، تعالى الله وتقدس. يجب أن نعرف اسماء الله وصفات الله جل وعلا ونؤمن بها على ما أراد ربنا جل وعلا منا. ما قال وهو الحق، يعني الله هو الحق والعدل الذي يفعل ما يريد. قال ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر كما سبق، بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة. القماءة هي الصغر، القماءة صفة أو مرادفة للصغر. والمؤلف من أهل اللغة الذي يأتي بأشياء غريبة. والله الضار النافع جل وعلا، ولكن يجب أن نقرن بين كونه الضار والنافع. أقول الضار نسكت، قل الضار النافع، ونقول كذلك المضل الهادي الذي يهدي ويضل ما يشاء تعالى وتبارك. فإذا هدى مهتديا فهو بفضله وإحسانه جل وعلا، تبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا يقول جل وعلا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لأصابكم العنت والمشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. يعني أن هذا فضل الله ونعمته، تحبيب الله جل وعلا الإيمان للإنسان وتزيينه في قلبه وفي عينه ونظره فضل من الله، يجب أن يعترف بذلك لله ويشكره على هذا ويحمده على ذلك. ومن ذلك النظر، الآن ينظر الإنسان مثلا إن الله جعله مسلم، لما خصة بين هذا العالم الذي ملأ الأرض وعندهم عقول كبيرة وأفكار، ولكنهم ما استطاعوا أن يكونوا مسلمين مؤمنين، وأنت أصبحت مسلما مؤمنا، فهذا فضل الله، فضل الله عليك، يجب أن تشكر ربك على هذا، تحمده لأنه فضله الذي خصك به بدون استحقاق، بدون أن تستحق هذا، بل هو خصك به فضلا وكرما. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الفضل الذين يتفضل عليهم ويحسن إليهم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.